ولا يزالون في حفظ الله عز وجل ما دام فيهم. وهذا أيضا غريب ضعيف. وروى أبو بكر المردويه عن ثوبان رفع الحديث قال لا يزال فيكم سبعة بهم تنصرون وبهم تمطرون وبهم ترزقون حتى يأتي أمر الله. هذا أيضا ضعيف مرسل. رواه عبد الرزاق ومرسلا. ولعل هذا الحديث الضعيف هو الذي جعل الصوفية يتعلقون به ويسمون الأقطاب السبعة ونحو ذلك. وكل هذه أحاديث ضعيفة. وروى ابن مردويه أيضا عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأبدال في أمتي ثلاثون بهم تقوم الأرض وبهم تمطرون وبهم تنصرون. قال قتادة إني لأرجو أن يكون الحسن منهم. قال الإمام أحمد منكر. قال ابن القيم رحمه الله أحاديث الأبدال والأقطاب والأغواث والنقباء والنجباء والأوتاد كلها باطلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقرب ما فيها لا تسبوا أهل الشام فإن فيهم البدلاء كلما مات رجل منهم أبدل الله مكانه رجلا آخر. قال ذكره أحمد ولا يصح أيضا فإنه منقطع. وإن كان في حديث صحيح ذكر كان يرى أنه من الأبدال. الأبدال يعني الذين يبدل الله عز وجل مثلهم إذا هلكوا، كما قال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خلفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة. الأبدال بعضهم بدل من بعض، طائفة ظاهرة على الحق إذا مات عالم خلفه عالم آخر، وإذا يعني مريض واحد قام غيره مكانه. بهم تقوم الأرض ليس كما يظن الصوفية حتى لو صح هذا أن الأرض تعتمد عليهم أو أنه يتوكل عليهم، وإنما يقوم الحق في الأرض بهم، وقيام الأرض بالحق الذي فيها استمرار بقاء العالم بوجود الحق. عندما لا يوجد حق على وجه الأرض نهائيا فالساعة توشك أن تقع مباشرة، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. بهم تمطرون يعني بدعائهم وبتضرعهم إلى الله، ولأن الله يريد أن يحفظهم فيقيم الأرض بوجود هؤلاء في طاعته عز وجل فيكرم الناس بسببهم. وقول ولكن الله ذو فضل على العالمين أي من عليهم، ولكن ذو من عليهم، ذو من عليهم ورحمة بهم يدفع عنهم ببعضهم بعضا، وله الحكم الحكم والحكمة والحجة على خلقه في جميع أفعاله وأقواله. ثم قال تعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين، أي هذه آيات الله التي قصصناها عليك من أمر الذين ذكرناهم بالحق أي بالواقع الذي كان الأمر عليه المطابق لما في أيدي أهل الكتاب من الحق الذي يعلمه علماء بني إسرائيل، وإنك يا محمد لمن المرسلين. وهذا توكيد وتوطئة للقسم. أسباب النصر في هذه الآيات بدأت بهمة ونية وقصد لإعلاء كلمة الله والجهاد في سبيل الله، ثم إلهام الرشد في وجود قيادة بعد وجود دعوة وقيادة علمية دينية متمثلة في النبي الذي دعاهم، كان لابد من قيادة و ورئاسة وملك، فألهموا أن يطلبوا ملكا، وأن يكون مرد الأمر في ذلك إلى أهل العلم، لأنهم رجعوا إلى نبيهم القيادة العلمية وأخبرهم بوجود طالوت. وقعت بعض المنازعات، استقر الأمر على ملك طالوت بمعجزة خارقة لهذا النبي. ثم كان طاعة وانقياد للإمام وعدم وقوع في شهوات الدنيا، لأن الذين شربوا من النهر فصلهم طالوت رضي الله عنه ولم يجاوز معه النهر إلا مؤمن. ثم كانت أحوال إيمانية عظيمة، سببها هي سبب النص في الحقيقة، الذين يوقنون بلقاء الله، اليقين بلقاء الله عز وجل ووعده، وصحت الموازين بناء على التوكل واليقين، ليس بناء على موازين الناس وحساباتهم الأرضية، بل توكله على الله سبحانه وتعالى، توكلهم على الله عز وجل جعلهم يرون الموازين السماوية، يرون كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. واستحضر معية الله، والصبر من أعظم أسباب النصر، والدعاء ربنا أفرغ علينا صبرا، الدعاء بالتوفيق للصبر، الأعمال التي نعمل بها لا نملكها، إنما الله عز وجل هو الذي يصبر عباده، هو الذي يوفقهم، هو الذي يثبت أقدامهم، هو سبحانه الذي يجعلهم مجاهدين. ربنا أفرغ علينا صبرا، لو كان عملنا بأيدينا لما سألنا الله عز وجل عملنا، وإنما نسأل الله أعمالنا، لأن الأمور كلها من عنده، لأنها بتوفيق منه. ثم دعاء وتضرع لله سبحانه وتعالى، وانصرنا على القوم الكافرين، لأن اليقين بأن النصر من عند الله لا من صنع البشر. قال تعالى: فهزموهم بإذن الله، بتوفيقه عز وجل، بإذنه الكوني الموافق في هذا الموضع لإذنه الشرعي، فإن الله شرع أن يهزم الكفر وقدر أن يهزم الكفر، فهزموهم بإذن الله. وهذا يجعلك تشهد دائما فضل الله سبحانه وتعالى، تشهد أن الأمر من عنده. فهزموهم بإذن الله، ليس الذي حدث من إزالة الطواغيت والمجرمين ليس من صنع الناس، ليس، نعم هو فعلهم نسب إليهم، ولكنه بتوفيق الله بإذنه عز وجل. لو كان الأمر إلى الناس لما استطاعوا، ولكن هو يقلب القلوب، هو سبحانه وتعالى يدبر الأمر، الأمر كله بيده عز وجل. حسابات البشر حسابات قاصرة، حسابات فيها عجز وضعف، فيها موازين محسوبة بالقوة المادية وحدها. على أرض الواقع هناك قوى كثيرة ومؤثرات كثيرة، الله عز وجل هو الذي يجمع بينها وهو الذي يقدرها. فهزموهم بإذن الله. وقتل داود جالوت، شجاعة شاب، أول مرة يظهر اسم داود في القصة عليه السلام. وقتل داود جالوت، كان ذكر إذن الله أولا، ونسبة الفعل إلى الجماعة، فهزموهم، رغم أن النصر تحقق بفعل فرد هو الذي فتح الباب، لكن مجموع الجنود هم الذين انتصروا، هم الذين هزموا جالوت وجنوده. وهذا ينبئك عن قضية يعني العمل الجماعي وليس تشخيص الفرد. نعم ذكر الله داود عليه السلام تمهيدا لشأنه، القصة قصة داود عليه السلام، كيف نشأ، كيف بدأ جنديا مغمورا ليس له ذكر، غير مشهور، لم يكن موجودا في مراحل القصة قبل ذلك حتى باسمه، في نهاية الأمر ظهر، تحول من مرتبة الجندية إلى مرتبة القيادة، وبهذه البطولة العظيمة ظهر فضله على غيره، لكن المجموع قد انتصر. وهذا الذي يجب أن يلحظه كل مؤمن، عمله دائم في المجموع الذي يعمل من خلاله، والنصر يكون للجميع بتوفيق الله، وليس من صنع الناس، هو من صنع الله ومن توفيق الله. وقتل داود جالوت، الهمة العالية والشجاعة والثقة بالنفس كما يقولون جعلته يواجه جالوت على جبروته وظلمه وغشمه، وهو في نفسه أن يغلبه، في نفسه أن يقتله، همة عالية. المؤمن مستعلم بالحق على الباطل الضعيف العاجز، لا تظن أن قوى الباطل لا تنهزم، لا تظن أن قوى الباطل لا بد وأن نعمل ألف حساب لها. كم مرة من أحداث تثبت أن قوى الباطل إذا أراد الله عز وجل أن تنهار قيض لها من يثبت أمامها من أهل الحق. وقتل داود جالوت، كانت لحظة فارقة في المعركة، ما أن قتل جالوت حتى انهار جنوده وفروا، وقتل من قتل، وأسر من أسر، وجرح من جرح، وصار الأمر لداود لطالوت ثم لداود عليه السلام. الذي يحسن أن يكون جنديا هو الذي يصلح أن يكون قائدا، لا بد أن يمر بهذه المراحل. لم يولد داود قائدا من البداية، كان ملك طالوت تمهيدا لملك داود، كان في الحقيقة إعدادا حتى يصل داود بالتربية الصحيحة والإخلاص والنية إلى ما أراد الله سبحانه وتعالى من تهيئته وصلاحياته للملك الذي حازه وأعطاه الله عز وجل إياه وأتاه الله عز وجل إياه. لذلك نقول هذه الفائدة من القصة فائدة عظيمة لكل الدعاة إلى الله وكل المجاهدين في سبيل الله. لا تعبأ أين مكانك، مكانك حيث أمرت وحيث وضعت، والله عز وجل بعد ذلك يرفعك يظهرك. الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. أخلص النية لله وتوكل على الله واقصد نصرة دين الله سبحانه وتعالى، ويفعل الله عز وجل ما يشاء. فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. لم يقل سبحانه وتعالى صار ملكا، وإنما قال آتاه الله الملك. ولم يقل صار نبيا، وإنما قال آتاه الله الملك والحكمة. لنرى فضل الله دائما، لأن الله هو الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، لأن الله عز وجل يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. هو أعلم بالإيمان، هو أعلم بمن هو أهل له، هو أعلم بمن يصلح له، فهو سبحانه وتعالى يهيئ له من يصلح. وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، من ضمن ما علمه أمور الدين، ومن ضمن ما علمه كذلك أمور القتال وصناعة ما يحتاج إليه من صنعة اللبوس. وعلمه مما يشاء، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. وعلمه الله عز وجل القضاء بالحق بين الناس، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. قال وعلمه مما يشاء، ثم ذكر قاعدة كلية عظيمة: ولولا دفع الله الناس بعضه ببعض لفسدت الأرض. الفساد قد يعم الأرض، ولكن الله سبحانه وتعالى يدبر أمرها حتى لا تفسد على البشر، وفسادها بانتصار الكفر انتصارا دائما، وفسادها بعلو الكفر على الإيمان علوا يستأصل أصحابه، ما كان الله ليفعل ذلك، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، فأخذتهم فكيف كان عقاب. وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يدفع الفساد عن الأرض. إذن دعوا الأمور لمالكها، لكن خذوا بالأسباب، أسباب النصر والتمكين والثبات على الحق. لا بد أن نأخذ بالأسباب، لكن لا بد أن نتوكل على الله وحده لا شريك له. ولولا دفع الله الناس بعضه ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين، ففضله عظيم وواسع، وهو سبحانه فضله على العالم كله، مسلمهم وكافرهم. فأما الكافر فينتفع بالأمان الذي يحصل بسبب انتشار الإسلام وظهور الدين وانتشار الخير، وأما المؤمن فينفعه نفعا خاصا وعاما، ينفعه في دينه وينفعه في دنياه، يفعل الله عز وجل بهم ما يشاء سبحانه، ولكنه يتفضل على عباده المؤمنين تفضلا خاصا، ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. معجزة ظاهرة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أعلم الناس بهذه التفاصيل التي لم يكن يعلمها أحد من قومه، ليست موجودة عندهم ولا تعلموها من أهل الكتاب، وإنما تفاصيل دقيقة غير موجودة عند أهل الكتاب ذكرت في هذا القصص، فهي دلالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي في الجملة مصدقة لا تخرج عما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كل هذا من دلالات نبوته، ولذا ختمت الآيات وإنك لمن المرسلين. نسأل الله أن يلحقنا به صالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. يقول أنه شاب تونسي تحصل على وظيفة مهندس ميكانيكا بإحدى الشركات الأجنبية بتونس. اكتشف أن هذه الشركة تقوم بصنع العروات التي تستعمل في صنع القنابل المسيلة للدموع والرصاص الذي يستخدم في الصيد، التي تصدر إلى فرنسا. أما رصاص الصيد فلا لا بأس، مشكلة أن فرنسا بتأخذ القنابل اللي بيصدرها للدول الأخرى. يعني لو تمكنت من بحث عن عمل آخر كان أولى، لأن هذه القنابل تباع لدول تستعملها في ظلم شعوبها في الغالب. لو أنها يضمن استعمالها في غير ما يحرم في تفريق المتظاهرين بغير حق لكان هناك احتمال أن تعمل فيها. أخت مسلمة تدرس في بلد مسلم كل جامعاته فيها اختلاط، تتجنب الاختلاط، إذا ذهبت تكون في جانب بعيد تحضر الضروري فقط من المحاضرات، وتكون غير مختلطة بالرجال الاختلاط المحرم من لمس ونظر وخلوة وغير ذلك. كان صائما وبعد صلاة الظهر جاءوا بإفطار فأفطر وشرب الشاي وقبل صلاة الشاي وشاي مرة أخرى، ولم أتذكر إلا عند أذان العصر، ثم أكملت الصيام. أطعمك الله وسقك، من شرب أو أكل من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه. الإخوة مش عايزة مراوح يعملوا لهم حتة ما فيهاش مراوح عشان يقعدوا. في حديث أبي سعيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم تحدث حديث عن الغضب فقال: فمنكم من يكون سريع الغضب سريع الفيء وأحداهما بالأخرى، ومنكم من يكون بطيء الغضب بطيء الفيء فإحداهما بالأخرى، وخياركم من يكون بطيء الغضب سريع من يكون بطيء الغضب سريع الفيء، وشركم من يكون سريع الغضب بطيء الفيء. ما معنى الفيء؟ يعني العودة إلى الهدوء والسكينة. يفيء بسرعة الغضب يخرج الإنسان عن عادته، يخرجه عن اتزانه، فإذا فاء ورجع رجع إلى العادة الحسنة. إحداهما بالأخرى يعني هذا شخص متوسط القدر والمنزلة، فيه صفة طيبة وصفة غير طيبة. سرعة الغضب صفة غير طيبة، لكن تقابلها صفة طيبة سرعة الإيه؟ الفيء، سرعة العودة إلى الهدوء، فهذا متوسط الحال. بطيء الغضب صفة طيبة، بطيء الفيء أيضا، يعني إذا غضب ظل غضبا مدة طويلة وإن كان ليس سهلا أن تغضبه، هذه صفة يعني غير طيبة بصفة طيبة. وأحسنهم الذي هو بطيء الغضب وسريع الفيء، وأسوأهم الذي جمع الشر الذي هو بطيء الذي هو سريع الغضب وبطيء الفيء. قولوا قولوا هذا الصبر.